بذنوبي بخفيها، مراية الروح تبان فيها، تفرم العين سبع براكين في بير زمزم بطفيها. يا رب ذنوبي بخفيها، مراية الروح تبان فيها، تفرم العين سبع براكين في بير زمزم بطفيها.